أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان الذي وَإِذَا سَأَلَكَ

ولا تقاتلوهم عند المسجد كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين خلق الله